نحن نقص عليك نبأهم بالحق هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ

فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أحسنا فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم

الشراب وساء

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذَا جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ أهلكناهم لما ظلموا

أنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إنا مكنا